على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف لنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند نهاية سورة النساء، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم المبارك، اليوم التاريخي بالنسبة لمصر، هذا يوم يسجله التاريخ، فلم يسبق لمصر منذ بدء الخليقة، منذ أن أنشأ الله الدنيا أن يختار شعب مصر حاكمه. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سبل السلام. نبدأ في أول سورة المائدة. قال طبعا قبل أن نبدأ في سورة المائدة زي ما تعودنا كده، كم عدد آيات سورة المائدة؟ كم؟ 120 و122 و123. خلاص 120 على العد الكوفي، 120 على العد الايه؟ على العد الكوفي، 123 على العد البصري. طبعا احنا سبق واشرنا ولم ندرس هذه المادة اللي هي مادة علم الايه الفواصل، ولكن في خلاف فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عد الآيات بين أئمة العد. يبقى 120 عند مين؟ عند الكوفيين. أي مصحف سواء بقراءة عاصم أو قراءة حمزة والكسائي يبقى الصورة كام؟ طيب، وأي مصحف في قراءة الدوري عن أبي عمرو أو السوسي عن أبي عمرو يبقى 123. العد بقى هيبقى إيه؟ الرجوع إلى علم العد. طيب 122 هيبقى الباقي. مين الباقي من علماء العد؟ المدنيان والشامي والإيه؟ والمكي. المكي الحرص عد. ما احنا عندنا أئمة العد إيه؟ المدنيان والمكي والشامي والبصري والكوفي، وده اضاف الحمصي. بس المهم ان احنا نبقى عارفين ايه لو في اي المصحف اللي فيه رواية البزي او رواية الدوري، او عند اخواننا اللي عندكم انتوا في مصاحفكم المصاحف بتاعتكم 200 103 وايه لا 122 122 سواء في رواية ورش او في رواية قالون، في رواية ورش او في رواية قالون، وسواء كان في قراءة هشام او ابن ذكوان. هذه فائدة من اول ما بدأنا بها، ان احنا عند بداية كل سورة ننوه حتى تبقى معلومة ان في خلاف في عد. يعني حتى لو مش هتحفظ الاسماء احفظ ان ايه اختلاف بين العلماء، منهم العلماء مش لازم دلوقتي 120 122 123. قال رحمة الله عليه الإمام الشاطبي: وسكن معا شنآن صح كلاهما، وفي كسر أن صدوكم حامد دلا. وسكن معا شنآن، معا يعني ايه؟ يعني اثنين، اللي هو ايه؟ لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، شنآن قوم على ايه؟ ألا تعدلوا. يبقى هم دول الاثنين في نفس الايه؟ في نفس الصورة، في نفس الصورة. طيب قال: سكن معا سكن معا شنآن، كما لفظ ايه؟ لفظ بها الشيخ. سكن معا شنآن صح كلاهما، الصد لمن؟ اصحب بسرعة بقى، احنا عايزين من كثرة الترداد حتى لو مش هنحفظ الابيات اللي هي ابيات الرموز هنحفظها من كده، من كثرة، واحنا كل شوية بنعيد. الصد لمن؟ والكاف لمن؟ يبقى دول عددهم كام؟ واحد ونص. امام كامل اللي هو مين؟ ابن عامر. وشعبة نص مين؟ نصف الامام عاصم. كم يتبقى من السبعة؟ احنا بنتكلم في السبعة، يتبقى كم؟ الخمسة ونص مين؟ ننزل من فوق كده، نافع، نافع وابن كثير، ها، وابو عمرو. يبقى الثلاثة دول لأم اهل سما، خلاص. طيب وابن عامر معانا، طب هنيجي يبقى مين معانا هناك؟ حمزة، اللي هو هيبقى مين؟ هيبقى بس اصبروا بس، يبقى سما وصحاب، سما، نافع وابن كثير وابو عمرو وصحاب اللي هو حفص، حمزة والكسائي وايه وحفص، دول يقرؤون ايه؟ شنآن. يبقى اللي نعرفه حاجة او حاجتين، ان الكلمة دي فيها كم قراءة؟ شنآن وشنآن، فيها ايه؟ شنآن وشنآن. هتحفظ اللي قرأ، يبقى شنآن شعبة وابن عامر. يبقى معنى هذا يا أحبة أن الإمام عاصم قرأ بالقراءتين، قرأ شنآن وقرأ إيه؟ شنآن. بس هو إيه؟ إدى شنآن لمين؟ أقرأ شعبة شنآن، وأقرأ حفص شنآن، خلاص؟ أعطى شعبة أقرأه إيه؟ شنآن. طيب هذه الكلمة حقيقة فيها كلام كثير في التوجيه. أقل ما قيل فيها، أقل ما قيل هما لغة، أقل ما قيل. قال الإمام المهدوي: هما مصدران، هما إيه؟ مصدران، شنآن وشنآن. لأن أصل الكلمة دي إيه؟ يقولك إيه؟ شنئا، شنئا، فهو إيه؟ شنآن. زي إيه؟ عطشا فهو إيه؟ وسكرا فهو، بس هي دي، شنئا فهو إيه؟ شنآن، عطشا فهو إيه؟ وسكرا فهو إيه؟ بس هما مصدرين، خلاص؟ وقيل الإسكان، الإسكان صفة، قيل الإسكان صفة، وبرضو كان الكلام للإيه؟ للمهدوي، اللي هو إيه؟ لا يجرمنكم، خدوا بالكم، لا يجرمنكم بغض، لا يجرمنكم رجل بغيض قوم، رجل بغيض قوم على ألا تعدلوا. واحد مكروه، انتم متفهمين من الكلام؟ لا، لا يجرمنكم رجل، رجل بغيض قوم على ألا تعدلوا، على ايه؟ ألا تعدلوا. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، وهي في نفس الايه؟ شنآن قوم أن صدوكم، شنآن قوم أن صدوكم، صدوكم. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من كسر إن، طبعا احنا عندنا وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، يعني الإمام ابن كثير وأبو عمرو يقرآن: لا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم، إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يبقى دول مين؟ حق ابن كثير وأبو عمرو، اللي هو ايه؟ حامد الحق لمن؟ لأبي عمرو. والدل لمن؟ يبقى حق. يبقى الإمام ابن كثير وأبو عمرو يقرآن: إن صدوكم عن المسجد الحرام، والباقون يقرؤون ايه؟ أن صدوكم. قال الإمام المهدوي: إن فهي للشرط، والجواب محذوف. الجواب ايه؟ محذوف. دل عليه ما تقدم من الكلام، وهو قوله: لا يجرمنكم شنآن قوم، والتقدير، التقدير على ايه؟ على قراءة من؟ إن. والتقدير إن صدوكم، إن لأنه قال ايه؟ هي ايه؟ للشرط، مش كده؟ إن صدوكم عن المسجد الحرام، إن صدوكم عن المسجد الحرام فلا يكسبنكم صدهم لاعتداء. أصل معنى إيه؟ لأن معنى يجرمنكم يكسبنكم، معنى يجرمنكم فلا يجرمنكم فلا يكسبنكم، فلا إيه؟ أو يحملنكم، خلاص؟ ولا يحملنكم. زي ما احنا بنقول دلوقتي الناس اللي ايه؟ الاعلام صور الكره والبغض للاسلاميين الموجودين الان على الساحة. طيب احنا هم دولة يعني حجة على الاسلام؟ يعني احنا كراهيتك لشخص ما تخليكش تكره ايه؟ الدين. انتم منتبهين يا احبة؟ كراهيتك لشخص او كراهيتك لجماعة معينة او كراهيتك لحزب معين ما تكرهش الايه؟ ما تكرهش شرع ربنا بسبب ايه؟ كرهك لهذا. يبقى ايه؟ يجرمنكم يكسبنكم، او ايه؟ زي ما قال الشيخ يحملنكم، خلاص؟ يبقى ايه؟ التقدير ان صدوكم عن المسجد الحرام فلا يكسبنكم صدهم لاعتداء، يحملنكم على الايه؟ الاعتداء، خلاص؟ ومن فتح، والكلام موصول لمن؟ مين معانا اللي بنتكلم له؟ المهدوي. ما تناموش، انا ما نمتش، لما نام انا نام انتو. ومن فتح، ومن فتح ان جعلها مفعولا من اجله، جعلها مفعولا من اجله، وان تعتدوا مفعول ثاني ليجرمنكم، والكاف والميم مفعول اول، والتقدير على هذه القراءة لا يكسبنكم. افتكروا التقدير هناك ايه؟ ان صدوكم، التقدير هناك ان صدوكم عن المسجد الحرام فلا يكسبنكم صدهم لاعتداء. طب هنا على دية لا يكسبنكم شنآن قوم لان صدوكم عن المسجد الحرام لاعتداء. هذا ما قاله الإمام المهدوي. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: مع القصر شدد يا أقاسية شفا، وأرجلكم بالنصب عم رضا على. قاسية دي فين؟ وجعلنا قلوبهم قاسية، قاسية. بيقول ايه؟ مع القصر شدد ياء قاسية. يبقى كيف نقراها؟ اقصر وشدد، يبقى بقت ايه؟ وجعلنا قلوبهم ايه؟ قاسية، قاسية. اقصر احذف الالف، خلاص، وشدد. شفا الشين لمن؟ الاخوان حمزة والكسائي. اذا الامام حمزة والكسائي يقرآني: جعلنا ايه؟ قلوبهم قاسية، والباقون يقرؤون ايه؟ قاسية قاسية قسية وفيهاش كلام كتير. قال العلماء هي على وزن فعيلة خلاص، وفعيل قالوا يأتي بمعنى فاعل، فعيل يأتي بمعنى ايه؟ فاعل، زي كشاهد وشهيد وعالم وعلي، خلاص هذه ليه التوجيه. نعم قاسية هيبقى ايه؟ اسم فاعل من قست فهي ايه؟ قاسية، قست فهي قاسية. وعندك الآيتين، الآية عندك الآية في سورة البقرة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ايه؟ قست، خلاص قست، ثم قست قلوبكم وايه؟ فويل للقاسية قلوبهم. يبقى ده ايه؟ اسم ايه؟ اسم فاعل، اللي هو ايه؟ اسم فاعل من قست فهي ايه؟ قاسية. وارجلكم بالنصب عم رضا على الآية دي اللي هي ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، ركزوا بقى معايا، اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، قال وارجلكم بالنصب عم رضا على، عم لمن؟ نافع وابن عامر، والراء لمن؟ والعين لمن؟ حفص. يبقى دي ثلاثة ونص، الامام نافع والامام ابن عامر والامام الكسائي يقرؤون ايه؟ بالنصب، امسحوا برؤوسكم وارجلا، برؤوسكم وارجلكم، خلاص. طب والباقون؟ برؤوسكم وارجلي وارجلكم. طبعا المسألة هنا شكلها كده يخوف، يعني معنى كده ان انا ايه ده كده ارجلي، الجماعة دول عطفوا على الايه هناك، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، ها، وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلا، ودينا الارجل على الايه؟ تبع الغسل. طب انما هنا الايه؟ المسح دي، هل معنى هذا معنى العطف على الممسوح يبقى الواحد يجي بال الايد ويجي مسح رجله وخلاص وانتهت المسألة؟ نشوف اراء العلماء في هذه المسألة. وطبعا المسألة مش محتاجة ان احنا ندور اراء، ده هي السنة، ما ثبت في السنة غسل الرجلين، الغسل ولا المسح؟ غسل. طيب خلاص. طيب قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالنصب فعلى العطف على الوجوه والأيدي، خلاص دي واضحة ماشي. وفي الكلام، خذوا بالكم، وفي الكلام تقديم وتأخير، كما قال تعالى: واسجدي واركعي مع الراكعين. الصح يتقال ايه؟ واركعي واسجدي. ايه الآية دي؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واسجدي واركعي. سياق الكلام ايه؟ اركعي، وبعد الركوع يبقى ايه؟ يبقى الشيخ بيقول لك هنا ايه المسألة فيها ايه؟ تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، كما قال: واسجدي واركعي مع الراكعين. فالتقدير، خذوا بالكم المهدوي، فالتقدير اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين، من ضمن الإيه؟ وامسحوا برؤوسكم. يبقى ده الكلام في إيه؟ في دي لسه ما خلصناش، ده هو دلوقتي بيتكلم في قراءة ايه؟ النصب، هو اتكلم في قراءة النصب، بس بيقول المسألة فيها ايه؟ فيها تقديم وتقديم وتأخير في الكلام. طيب أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه قال: ومن قرأ وأرجلكم عطفا على قوله وامسحوا برؤوسكم، بينت السنة أن المراد بمسح الأرجل غسلها. يقول بينت السنة، لأن احنا في البداية بنقول لكم ايه، هل ثبت عن فقيه من الفقهاء قال بمسح الايه، بمسح الرجلين؟ لم يثبت فيه المسح على الايه، على الخفين. قال: وبينت السنة ان المراد بمسح الارجل غسلها، وذلك ان المسح في كلام العرب، المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا باليد. بيقول المسألة دي عند العرب كلمة مسح وغسل الاتنين زي ايه، زي بعض. والاخبار جاءت بغسل الارجل ومسح الرؤوس، ده كلام مين؟ وحتى برضو استدل، طبعا انا مش ناقل كل الكلام، المهدوي استدل ببيت من الابيات العرب على قضية الترتيب، يعني يقول ايه: يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا، في نفس اللي بيتكلم في المسألة دي، يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. طيب هو الرمح بيتقلد؟ انتوا خدوا بالكم الكلام، متقلدا سيفا ورمحا، سياق الكلام متقلد سيف وحامل ايه، يبقى اذا الكلام عند العرب كلمة مسح زي كلمة ايه، ككلمة ايه، غسل. طيب قال الامام السخاوي: وقوله الى الكعبين، خذوا بالكم من الدليل القوي ده بقى، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خد بالك استنباط العلماء، وقوله الى الكعبين دل على الغسل، لان المسح ما فيهوش تحديد، كلمة مسح ما فيش تحديد، مكان محدد، ده انا بمسح جزء معين، خلاص ما فيش تحديد للايه، للمسح. قال: وقوله الى الكعبين دل على الغسل، لان المسح لم يجعل له حد، المسح لم يجعل له ايه، لم يجعل له ايه حد. وقال الشافعي، والكلام موصول لمن؟ للسخاوي. وقال الشافعي رحمه الله: اراد بالنصب، ودل عليه اللي تاخدوه تحفظوه، اراد بالنصب قوما واراد بالجر اخرين، اراد بالنصب قوما اللي هو الغسل، وأراد بالجر اللي هو المسح آخرين. يعني بيفسر كلام الشيخ، بيفسر كلام الشاطبي، يعني أنهما نزلتا من السماء فأفادت إحداهما وجوب الغسل، وأفادت الأخرى المسح على الخفين. يبقى هو ده إيه، المسح لقوم والغسل لقوم. الغسل لمن يغسل ويستطيع الغسل، والمسح للايه، لمن لا يستطيع الايه. يبقى دي جاءت لقوم وهذه جاءت ايه، يبقى كلمة وارجلكم اللي هو العطف على الايه، على المسح، ارجح ما قيل فيها ان هو المسح على الايه. اصل انت دلوقتي هتقول واغسلوا برؤوسكم وارجلي وارجلكم، اعمل ايه في الكلام ده؟ وبعدين ده مين اللي قرأ دي؟ من الذي قرأ وارجلي؟ ها؟ ابن كثير وابو عمرو، ها؟ وشعبة وحمزة، لان عم رضا على، يبقى معانا ايه؟ معانا ابن كثير المكي، ومعانا ابو عمرو البصري، لا مش حمزة، لا شعبة وحمزة، ما هو ادي 3.5 و3.5 لو عدتوهم 3.5 من الائمة قرأوا ايه ارجلة و3.5 قرأوا ايه. طيب قال يعني انهما نزلتا من السماء فافادت احداهما وجوب الغسل وافادت الاخرى المسح على الخفين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في القراءتين المختلفتين هكذا انزلت، لما جاء قال هذا قرأ بكذا وهذا قال ايه صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت هكذا انزلت، فهذا يؤيد ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله. طيب ببساطة كده وعشان الكلام كله نلخصه، وارجلي وامسحوا برؤوسكم، وارجلي لما نقول معطوفة على المسح يبقى المقصود به مسح الايه ارجع خلاص ريح نفسك، مسح الايه العطف على الغسل لمن للمستطيع الايه لمستطيع الغسل. ثم قال رحمة الله عليه وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الاسكان حصلا، رسلنا ورسلكم ورسلهم. ولقد جاءت رسلنا اللي هي معنا هنا، لا ولقد جاءتهم رسلهم، ده اول موضع، اول موضع في رسلنا ورسلهم ورسلكم، ده اول موضع في سورة المائدة. نعم ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم ان كثيرا منهم، ولقد جاءتهم رسلهم. طيب اولم تك تأتيكم رسلكم، مش هو بيقول ايه رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، خلاص فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. طب اللي معانا دي سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الكلمات دي كلها سبلنا مرة واحدة وموضع واحد، انما ايه رسلهم رسلنا ورسلكم ورسلهم وردت كثيرة حيث وردت في القرآن الكريم. يقرأ المشار اليه بالحاء حصلة، يقرأ بالايه بالاسكان. وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الاسكان حصل من السبعة في الضم، اي في موضع الضم اقرأ بالايه بالاسكان للمشار اليه بالايه المشار اليه بالحاء. خلاص الامام السخاوي طبعا هذه واضح انها لغات، واضح انها لغات. الامام السخاوي قال من قرأ بالتحريك فعلى الاصل، يبقى الاصل ايه لان رسولا يجمع ايه يجمع على ايه الرسل، الاصل يبقى الاصل فيها الايه التحريك. ومن قرأ بالاسكان، من قرأ بالاسكان خفف لتوالي الحركات، يبقى الاسكان للتخفيف، يعني لما نيجي نقول ايه رسلنا رسلنا ايهم اخف ايهما اخف الاسكان، رسلنا رسله رسلنا رسلكم رسلكم، يبقى قال لك ايه التخفيف لتوالي الايه لتوالي الحركات. نعم وفي كلمات السحت عم نهى فتن وكيف اتى اذن به نافع تلا، كلمات السحت نعم نعم الله يفتح عليك فاتتني دي، امسكوا الاقلام بتاعتكم التقويس اللي احنا متفقين عليه من اول الابيات، افتح قوس وسكن معا شنآن واغلق عند كلاهما خلاص، ومن اول وفي كسر ان صدوكم لغاية دلة اغلق عليها قوسين، ودي طريقة يعني انا كنت متبعها في مذاكرتي عشان ابقى عارف ده فين وده رايح لفين. طيب مع القصر شدد ياء قاسية قاسية قاسية شفة اغلق عليها قوسين، وارجلكم بالنصب عم رضا على اغلق عليها ايضا ايه قوسين. نعم لا معلش ما طيب وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم البيت كله، وفي سبلنا في الضم الاسكانه حصلة البيت كله حكم واحد. وفي كلمات السحت عم نهى فتن اغلقوا عليها قوسين. كلمات السحت هي وردت في كم موضع في السورة دي؟ اثنين ولا ثلاثة؟ طب ما نشوفهم كده، سماعون للكذب طيب وترى كثيرا منهم ها يلا جبت لك راس الآية وترى كثيرا وأكلهم الايه السحت. طيب لولا ينهاهم الربانيون ما تطلعوا ثلاثة بعد انا لو سمعت كلامك كنت ايه ها يبقى عندي ايه ثلاث ايه ثلاث مواضع. الموضع الاول سماعون للكذب اكلون للسحت، والثاني في الايه الايه وترى ايه ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وبعدين ايه لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ايوه يا دي كلمات السحت. يقول خدوا بالكم الكلام عشان برضو نتعلم ازاي نتعامل مع الشاطبية. حتى في بعض العلماء يقول لك حل الغاز الشاطبية، يعني عمل مؤلف ازاي بس تحل تعرف ايه رموز الشاطبية. الرموز دي هي دي الرموز هي دي الرموز. خلاص احنا عندنا الكلام لاحظوا معطوف على الايه ايه القراءة السابقة في الضم الاسكان، يبقى اللي جاي كلام على الاسكان لان هو بيقول لك ايه وفي كلمات السحت عم نهن فتن، يعني اعمل فيها ايه يعني اللي هم عم نهن فتن عم لمن نافع ابن عامر نافع ابن عامر يا كويس اهو ها فابو النون لمن عاصم والفاء لمن حمزه يبقى اربعه من سبعه دول يقراوا بالاسكان اللي هو ايه السحت السحت. طب الباقونة ضم الاسكان لانه قال لك ايه في الضم الاسكان يبقى ايه السحت. سماعون للكذب اكالون للسحت للسحت دول مين اللي هم يقرأوا هذه القراءة؟ هنشيل عم نهن فتن هيبقى معنا ابن كثير وابو عمرو ومين تاني ومين والكساء حمزة والكساء ليه يا ابني ما هو فتن معانا فتن معانا خلاص ما احنا خدنا اربعة مش قلنا عم نهن فتن احنا بندرس السبعة بندرس السبعة خلاص عم نهن فتن دول اربعة عم نافع وابن عامر النون لعاصم الفاء لحمزة خلاص يبقى الباقي كام ثلاثة الثلاثة مين من لم يذكر في الترجمة قدام منك يبقى القراءة تروح له ابن كثير وابو عمرو والكساء يقرؤون ايه السحت اكالون للسحت خلاص بالضم التحريك بالايه بالضم خلاص طيب نعم لا اصل ايه ما اقولش تحريك فقط لانه قال هناك وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح نعم ثم قال رحمة الله عليه وكيف اتى اذن به نافع تلا اذن حيث وردت في القرآن الكريم ايه اللي معانا هنا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن والاذن بالاذن وفي اذنيه وقر ويقولون ايه هو اذن قل اذن خير لكم حيث ورد وكيف اتى صبرا هنقول التوجيه ما التوجيه هيبقى على الاسكان واحد التوجيه على الاسكان واحد وكيف اتى اذن حيث ورد لفظة اذن نافع يقرأ بالايه بالاسكان هو انتوا على قراءتكم غير ما عاد اخوانا الجزائريين والليبيين بتقرأوا ايه اذن اذن نقرأ بالايه بالضم خلاص وكيف يبقى نافع انفرد نافع انفرد انفرد بايه بهذه الايه القراءة خلاص. والأذن بالأذن في أذنيه وقر. ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. نعم التوجيه والباقون أذن خلاص. التوجيه قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم أنه أتى ذلك أو أتى بذلك ليتبع الضم الضم. احنا في ايه؟ في اذن، هي اذن، يبقى بيتبع الايه الضم، يتبع الايه ضم، يتبع ضمة الهاء، يتبع ضم النون، تتبع ضمة الايه الهمزة. والاصل عنه الاسكان، يبقى اللي قرأ بالايه اللي قرأ بالايه بالضم، اللي قرأ بالضم ضم عشان الايه يتبع الضمة الضمة خلاص. والاصل عنده الايه والاصل عنده الاسكان. طيب ومن اسكن فالحجة له انه خفف لثقل توالي الضمتين. اذن قل هو ايه اذن خلاص، يبقى ايه خفف لثقل توالي الايه الضمتين. والاصل عنده ايه العكس، والاصل عنده الضم. قال: ويمكن ان يكون الضم والاسكان لغتان. وفي الباقي كله باقي الايه باقي الـ الـ الـ الكلمات. نعم يبقى عندنا ايه وفي كلمات السحت عم نهن فتن نغلق عليها ايه قوسين، وكيف اتى اذن به نافع تلا نغلق عليها ايه قوسين، ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق له علا. انتبهوا معايا، ورحما سوى الشام لوحدها كده نغلق عليها قوسين، ونذرا صحابهم حموه نغلق عليها قوسين، ونكرا شرع حق له علا نغلق عليها ايه قوسين. يبقى في كم قراءة موجودة في البيت؟ ثلاث قراءات. قال: رحما سوى الشامي، رحما دي فين؟ في الكهف اللي هي ايه، فأردنا ان يبدلهما ربهما واقرب ايه روحهما. ما قال لك رحما سوى الشامي، خلي بالك الكلام كله معطوف على الاسكان، يعني سكن للجميع عدا الشامي. مين الشامي؟ ابن عامر. يبقى معنى هذا ابن عامر هو الوحيد اللي ايه روحهما، والباقون يقرؤون ايه، لانه قال سوى الشامي، الباقون يقرؤون ايه رحما، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب روحما. لو سمعت كده واحد بيقرأ روحما يبقى خلاص وانت مغمض تقول مين؟ ما معوش حد، خلاص ما معوش حد. طيب قال: ونذرا صحابهم حموه، دي مقوسين عليها. ونذرا صحابهم اللي هي ايه؟ عذرا او نذرا في سورة الايه المرسلات، بس هي كلمة ايه؟ صحابهم، صحاب من؟ حمزة والكسائي وحفص. طب وحموه دية، يبقى دول كام امام كده؟ ثلاثة ونص. التلاتة الكاملين اللي هو ايه ابو عمرو وحمزة والكسائي والنص حفص، هيبقى برضو باقي معانا هناك كام؟ ثلاثة ونص. التلاتة ونص مين؟ نافع، النص شعبة. يبقى معنى هذا، لاحظوا انظروا قراءة الامام عاصم، يعني معنى هذا ان الامام عاصم قرأ ايه نذرا ونذرا، بس هنقول ايه نذرا من طريق مين؟ حفص نذر من طريق مين؟ بس هي ده الكلام خلاص. ويبقى معانا هناك مين؟ نافع وابن كثير. ها ومين التاني؟ وابن عامر. والنص اللي هو مين؟ اللي هو شعبة. يقرأوا ايه؟ عذرا او نذرا. مش معايا ليه؟ عذرا. نعم عذرا. نعم نعم نعم. عذرا او نذرا. عذرا او ايه؟ او نذرا. يبقى مين اللي يقرأ ايه؟ نذرا صحابهم حموه. صحابهم حموه. واللي عايز يعمل بقى لنفسه كده ايه؟ يلخص التلخيص. مش فيه تلخيص التلخيص وتلخيص تلخيص التلخيص؟ يعمل كده تسطيرة كده ويجي حاطط الايه الكلمة يرسمها بالقراءة ويحط الرموز ويعيد رسمها تاني ويحط الرموز. لو هي فيها قراءتين فقط ياخد ايه اقل رموز. اقل ايه؟ اقل رموز. يعني يقرأ يحط الكلمة برسم القراءة ويحط الرمز ويجي يحط القراءة التانية ويقول الباقون ويبقى ملخص كده. ده يمسكه كده اللي هي الايه البرشامة اللي تضيع الايه اللي تخلي الواحد في البداية في ايه اول ما يقعد يراجع ويسترجع الدروس يلاقيها قدام منه. مش برشامة غش يعني، مش اقصد برشامة ايه. نعم لا ما تحملهاش، احملها على وجه حسن. نعم. ونكرا شرع حق له علا. ونكرا نكرا لا احنا دلوقتي في القراءة الثالثة. نكرا شرع حق له علا. ده دول اكتر اوي هم. الشين لمن؟ طب وحق؟ ادي اربع ائمة كاملين. طيب واللام والعين؟ يبقى اربع ائمة ونصين. ونصين للائمة، نص الامام ابن عامر ونصف الامام عاصم. خلاص. يبقى معناها نقدر نقول ان الامام ابن عامر قرأ القراءتين والامام عاصم قرأ الايه القراءتين. مين اللي عندنا اللي مش ظاهر في الرموز؟ نافع. وحد تاني معاه؟ حد تاني مع نافع؟ بس خلاص. يبقى لا نافع وايه ما الرموز، انا بقول اللي مش ظاهر في الرموز. نافع وايه؟ نافع والميم، الالف والميم والصاد. مش احنا قلنا قبل كده لا عشان نتعلم الرموز دي، الالف تساوي باء وجيم. طب اشطب الكلام ده، باء وجيم تساوي الالف. طيب صاد وعين تساوي نون. طيب نون تساوي، بس هي كده يعني. كل امام له راويين. لما يجي رمز الامام يبقى الامام كله قرأ بالقراءة خلاص. ما ما ما هذا الراوي وذاك الراوي تبع الامام. اما لما يجي رمز الراوي يبقى معناها الراوي الاخر قرأ بالقراءة المسكوت عنها التي لم تظهر في الايه في الترجمة. نكرا دي فين؟ لقد جئت شيئا. بس في الكهف بس، مفيش حاجة تاني، فيش وعذبناها عذابا ليه؟ بس هو انت خلاص تجيبوا اقرب حاجة حضرة عشان بتقرأوها الليلة دي ولا تقرأوها الصبح. خلاص. لقد جئت شيئا عذبناها عذابا، اللي هي في سورة ايه؟ عذبناها عذابا نكرة في سورة ايه؟ الله. ناس بيدرسوا قراءات، روحوا روحوا امشوا امشوا لغايه اخر القران. يا نهار ابيض. طب ايه اول الايه؟ وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت نكرا نكرا نكرا نكرا. يبقى من قرأ نكرا؟ نكرا. من قرأ نكرة اللي هو معانا ايه؟ شرع حق له علا. مين قرأ نكرة في الموضعين؟ نافع ونافع ونافع وابن ذكوان وشعبة. ما احنا نقدم الترتيب يعني، لما تيجي تقول ايه نافع وابن ذكوان ما هم رتبوهم العلماء كده. يعني لما نيجي نرتب نقول ايه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وابو جعفر ويعقوب وخلف، احنا في السبعة هنيجي واقفين عند مين؟ عند الكسائي. ده بالنسبة للأئمة، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة، ده ترتيب العلماء. طيب لما نيجي نرتب الرواة خد بالك، نقول قالون وورش والبزي وقنبل والدوري والسوسي وهشام وابن ذكوان وشعبة وحفص وخلف وخلاد وابو الحارث والدوري، لان احنا عندنا الدوري اخذ في قراءة الامام ابي عمرو البصري اخذ بواسطة يحيى اليزيدي، ابو محمد يحيى اليزيدي اخذ القراءة، ما خدش ما ده هتيجي في التراجم ان شاء الله يوم الحد باذن الله اللي احنا بيه متابعين في تراجم القراء. اما في الكسائي اخذ عن الكسائي مباشرة. طب ليه ما خدش عن ابي عمرو؟ لا العمر بعيد، ده مات ابو عمرو وشبع موت وكان لسه يمكن ما اتولدش شعبة، منتبهين معي؟ فمن القراء من الرواة من اخذ عن الامام مباشرة زي قالون وورش اللي معانا، ومنهم من بينه وبين الامام احيانا بتبقى فيه درجة واحيانا فيه اتنين واحيانا فيه ثلاثة وحيقولكوا اربعة هنتكلم فيها يوم الايه يوم الاحد اللي هو قنبل عن الامام ابن كثير. نعم نعم. ويقولوا ايه شيء النكر، اهدى بس ما تضحكش اخوانك عليك. وبعدين ده انت ما شاء الله ده انت حفيظ، يعني انت ده انت من الناس اللي يعني ليس الرواه اخذوا عن قراءه، لا مش كله لا لا هقول لك حاجه، خلي دي نتكلم فيها في محاضره، احنا بنترجم للقراء بنترجم الاسانيد. احنا خدنا لغايه دلوقتي حوالي 6 محاضرات، خلصنا الامام نافع في 4 محاضرات وراويين، والاسبوع الماضي اخذنا في ابن كثير محاضرتين، بنبدأ في حدود الساعة 5 الى الايه الى المغرب دي محاضرة، وبين المغرب والعشاء محاضرة اخرى. انما بالتحديد قالون وورش اخذ مباشرة. نعم ما عداهما اخذوا عن رواية مش لا ما عداهما لا لا لا اصبر علي، ما بنقول ما نربكش نفسنا، لا ده كلام يبقى في وقته. نعم ونكرا شرع حق له علاء، يبقى كده انتهت الايه انتهى هذا البيت. يبقى البيت ده خلي بالكو في كم قراءة؟ 3 قراءات اللي هي رحما ونذرا وايه ونكرا. رحما موضع واحد، نذرا موضع ايه واحد، نكرا جاءت في موضعين. ثم قال رحمة الله عليه ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا. ونكر دنا قوسوا عليها، ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا. هنيجي ناخد ايه والعين فارفع وعطفها رضا قوس عليها والجروح ارفع رضا نفر ملا، هذا اللي انت عايزه. انت عايز ايه بتاعت القمر؟ جات لك القمر. ونكر دك نكرا ونكر دنا الدل من ابن كثير، خلي بالكم الكلام كله معطوف على الايه على الاسكان على الايه على الاسكان. احنا هناك بنقول ايه فتولى عنهم يوم يدعو فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى ايه شيء ايه نكر، مش بنقراها نكر نكر، ما بنقولش نكر وهي ايه نكر، مش كده ولا ايه نكر. هو بيقول ايه ونكر دنا، معنى هذا ان الامام ابن كثير انفرد بالايه بالاسكان، يقرأ ايه نكر ايوه نكر انت لو وقفت عليه بتقول ايه؟ نكر نكر. الامام ابن كثير يقرأ ايه؟ نكر. ماشي. ولو وصلت هتبقى ايه؟ نكر او نكر. خلاص لما نيجي نوصل الايه نكر او ايه او نكر يبقى انفرد الامام ابن كثير والباقون يقرؤون ايه؟ اللي هو بيقول لك ايه؟ ونكر دنا ونكر دنا. ثم قال والعين فرفع وعطفاء. عارفين السواكن؟ السواكن لملمها الامام ابن الجزر في الطيبه. كل السواكن اللي في القران جمعها في سوره البقره، جمعها في سوره الايه؟ في سوره البقره عند قول المولى تبارك وتعالى في قصة في الأول في البقرة هزؤا. قالوا إيه؟ أتتخذنا هزؤا. طبعا فيها هزؤا وفيها إيه؟ هزؤا وفيها هزوة. لملم في الحتة دي كل ما يخطر في بالك من الإيه؟ وأبدل عدهزوا أن معكوفوا أن هزؤا ساكن كفءا ساكن. وبعدين ايه؟ اذنتلو والسحتبلو نلفاتا كاسا والقدس نكرند وثلثي لا باسا عقبا نوها وعربا في فاتا ورسلنا معهم وكم وسبلنا حز. لملم كل السواكن اللي موجودة في القرآن الكريم في القدس وفي في كل هذه لغاية ما وصل لغاية قل هو الله احد اللي هي ايه؟ كفءا وايه؟ وكفءا. كل دول جمعهم في كم بيت؟ في حوالي 8 أبيات. كل السواكن اللي في القرآن. الشيخ الإمام يعني هو رأى كده انه هبيتكلم على الايه؟ على الإسكان. دخل في كلمة ايه؟ رسلنا. فخد معاها شوية حاجات، انما في الحاجات التانية سبق القدس في سورة الايه؟ البقرة. فهو احيانا يأخذ كل موضع، انما لما يعني يتأتى له ان يأتي بذكر مواضع اخرى يأخذها. اما الإمام ابن الجزري لملم كله رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمهم. دول اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظ بهم العلم. نعم حفظ بهم العلم، العلم ده. نعم. والعين فارفع وعطفها والجروح ارفع رضا نفر ملا. ايه اللي معانا الكلام ده؟ وكتبنا عليهم فيها، خذوا بالكم، ان النفس بالنفس والعين بالعين وايه؟ لا لا ده لسه بدري، انت وطلعت على الجروح بدري كده ليه؟ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. خلاص خمس ايه؟ الخمس اسماء دول. قال والعين فارفع وعطفها رضا. من اول العين، العين وكل ما عطف على العين، العين وما عطف على العين. ايه اللي عطف على العين؟ قال ارفع ارفع وعطفها وعطف عليها المشار اليه بالراء اللي هو مين؟ الكسائي. خد بالك بقى، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. خلاص ده عطفها. والجروح ما هتبقى برضو ايه؟ معطوفة ايه عليها. يبقى الكسائي ادي كم حاجة عدتهم انا دلوقتي؟ لا اربعة. سير للجروح باربعة، العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. ادي ايه؟ الاربعة دول. مين اللي يقرأ القراءة اللي انا قرأتها دي؟ يعني خدوا بالكم لما تسمع واحد بيقرأ كده، انا عايز طلاب يتعلموا، عشان لما تيجي قاعد كده ايه واحد بيقرأ وهو خلاص حس ان كل اللي موجودين مش فاهمين فعمال يخبط في القراءات، لا تيجي مخبط له كده تقول له لا ارجع تاني يا شيخ انت اخطأت او ركبت في القراءات او دخلت في قراءة تانية. هتعرف ازاي ان لم تكن ايه مستوعب هذا. والبعض يعني اعرف من الناس من يحفظ القراءات دون حفظ ابيات، وسبق وقلت لكم هذا، فيه البعض حافظ القراءات واش حافظ أبيات ما يحفظ ما يقدرش يسمع لك بيت من الشاطبي ولا يعرف فيها بيت بس هو حافظ القراءات حافظ العشرين رواية كزي حفظه لرواية حفص أو أي رواية أخرى ملكة مش في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى وهبهم بعدين إيه إنما العلم بالتعلم خلاص فزاحم بالذكاء بس خلاص شد حيلك طيب قال والجروح حرف رضا نفر ملا الجروح دي رقم 5 مش كده ولا ايه ارفع رضا الراء لمن ونفر دول مين ابن كثير هي قالت صح ابن كثير وابو عمرو وابن عمرو نشيل نافع وناخد الثلاثة اللي بعد منه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر دول اللي هم ايه نفر يعني معنى هذا دخل مع الكسائي ثلاثة من ائمة القراءات في رفع الايه الجروح يعني نقدر نقول الكسائي خلاص ماشي معاه الجروح عطف على ايه نعم على الكل عطف على العين اما اللي هم نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر دول اللي هم رفعوا يعني دول يقرؤون ايه وكتبنا عليهم فيها كقراءة الباقين ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص منتبهين معي طيب والباقون يقرؤون بالايه بالنصب والعين هو والعين فارفع وعطفها ما احنا ناخد قراءة الباقين منين هو بيقول ارفع يبقى قراءة الباقين ايه ناخدها منين لا وحيث اقول مش وسوف اقول وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل لف ونشر رد دي على دي وحيث اقول الضم والرفع ساكتا هو سكت وما قالش حاجه خلاص يبقى فغيرهم بالايه بالفتح ترجع للضم والنصب ترجع للايه للرفع يبقى هنا بيقول ايه والعين فارفع يبقى الباقون ايه انصب الباقون اللي ما لهمش رموز ظهر امامنا في الابيات يبقى يقرؤون بالايه بالنصب التوجيه طبعا هناك احنا ذكر السخاوي في الكلمات السابقة رحما ونذرا انهما لغتان في الجميع لغتان وحلو التوجيه اللي يقولك لغتان وتنتهي المسألة طيب هنا المهدوي قال يعني على اي اساس رفع الكسائي وكتبنا عليهم انتبهوا معايا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين الكلام مستقيم ان عطي على ايه ان الاولانية قال المهدوي علة الكسائي في رفع هذه الاسماء انه قطعه مما قبله وعطف جملة على جملة يعني ايه الكلام وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وانتهى الكلام وبعد كده هيبدأ كلام جديد والعين بس خلاص يبقى ايه بدأ كلام ايه كلام جديد ويجوز كلام اخر ان يكون معطوفا على معنى الكلام لان معنى وكتبنا عليهم فيها معنى وكتبنا عليهم فيها قلنا لهم النفس بالنفس فقال لك يبقى معطوف ايه يجوز القطع انه قطع الكلام خالص خلاص بقت دي جملة جديدة او كلام جديد ويجوز ان يكون ايه الكلام على معنى الكلام الاولاني ايه قلنا لهم ايه النفس قلنا لهم النفس يبقى معنى على معنى الكلام قلنا لهم ايه؟ النفس بالنفس، بس هو جاءت ان فخدت الاولانية معها. نعم. ومن نصب عطف على اللفظ في قوله ان النفس بالنفس. ومن رفع الجروح، طب الجماعة اللي رفعوا الجروح دي على اي شيء؟ ما في قالنا ثلاثة ائمة هم اللي نفر، النفر دولة ما مش موجودين معاه من الاول، خلاص. طيب، ومن رفع الجروح خاصة فعلى الوجهين المذكورين القطع والرجوع للكلام، ويجوز ان يكون مستأنفا على انه ليس مما كتب عليهم في التوراة ولكنه ابتداء شريعة، فهو على هذا مقطوع، يبقى كتبنا عليهم ان كذا كذا كذا كذا وبعدين ده كلام جديد. والجروح قصاص، والجروح قصاص. ثم قال رحمة الله عليه: وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطبكم ملا. وحمزة وليحكم بكسر ونصبه، اغلقوا عليها قوسين، يحركه دي عند ايه؟ ونصبه يحركه. وليحكم اهل الانجيل بما انزل ايه؟ بما انزل الله فيه. وليحكم، مش كده بنقرأها؟ قال بكسر، كسر ايه؟ كسر اللام معايا واحدة واحدة، يبقى يقرأ ايه؟ ولي، بس اصبر بس، ولي. قال ونصبه يحركه، بس ما قالش ايه حرك بايه، انتبه معايا، ونصبه ايه يحركه، هحرك بالضم ولا بالكسر ولا بالفتح. يبقى نرجع لاصل الابيات: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والاسكان آقاه منزلة. يعني الشيخ بيقول هناك في المقدمة لو قلت لفظت لفظة التحريك ولم اقيدها محرك بالضم او محرك بالفتح او محرك بالكسر، لا يبقى ايه؟ اذا اطلقت انصرفت الى الايه؟ الى النصب. ونصبه يحركه، انت متابع؟ بكسر، هو اتبع معايا القراءة ايه؟ وليحكما، هو قال ايه؟ وحمزة وليحكم بكسر، الكسر اللي هو كسر الايه؟ اللام. هيبقى باقي معانا الميم، يبقى ايه؟ ونصبه يحركه اللي هو ايه؟ وليحكما. يبقى يقرأ ايه؟ وليحكما اهل الانجيل، وليحكم أهل الإنجيل. والباقون يقرؤون إيه؟ وليحكم أهل الإنجيل. قال ابن خلوي: فالحجة لمن أسكن أنه جعلها، اللي هو أسكن اللام، يعني أسكن الإيه؟ اللام. فالحجة لمن أسكن أنه جعلها لام الأمر، جعلها لام الإيه؟ لام الأمر، فجزم بها الفعل وأسكنها تخفيفا. هذه حجة من إيه؟ وإن يقول الشيخ: وإن كان الأصل فيها الكسر، الأصل فيها الإيه؟ الأصل فيها الكسر. والحجة لمن كسر ولي، اللي هو مين؟ حمزة، أنه جعلها، الله يفتح عليك يا حبيبي، أنه جعلها لام كي، جعلها لام إيه؟ لام كي، فنصب بها الإيه؟ الفعل وتقدير الكلام. تقدير الكلام إيه؟ لا، تقدير الكلام: وآتيناه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. برضه هي كي، ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. ثم قال رحمة الله عليه: ويبغون خاطب كملا. يبغون ايه؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ يقال لك ايه؟ خاطب كملا. الكف لمن؟ ابن عامر يقرأ بالخطاب: أفحكم الجاهلية تبغون؟ ادي معنى الايه؟ خاطب يقرأ ايه؟ أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال المهدوي: من قرأ بالتاء فعلى معنى ايه؟ قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون. ومن قرأ بالياء أفحكم الجاهلية يبغون. ومن قرأ بالياء فلأن قبله لفظ غيبة، وهو قوله عز وجل: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإنك اللي قبله قبله: وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون. وهذا يعني كما بدأنا الكلام نقول إن الناس اللي المتضجرين من الإسلاميين ومن الناس اللي هم بينادوا إلى شريعة الله وإلى عودة مصر إلى هويتها الإسلامية، إلى هويتها، ما الآن صراع صراع. ما أنا بقول لكم هذا اليوم يوم تاريخي، يعني محاضرة النهاردة دي تاريخية تاريخية كده قدرا. أول مرة في تاريخ مصر منذ بدء الخليقة، منذ بدء الخليقة ووجدت على الأرض قطعة بقعة اسمها مصر، إني اختار الشعب الحاكم. يبقى نيجي نقول إيه؟ أفحكم الجاهلية تبغون؟ لمن يحارب الإسلاميين ويحارب من يريدون أن يردوا هذا البلد إلى هويته الإسلامية؟ أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر، حرم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين وديما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.